بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين. وفي بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن يوم القيامة، وقد بدأ الحديث عنها في نهاية الربع الماضي بقوله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم تلا ذلك قوله تعالى هنا: يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، الآية. وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة مرتبطا بعضها ببعض لأنها في موضوع واحد. وقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، يماثله في المعنى قوله تعالى في آية ثانية: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي أن الأمر هنا يتعلق بكيفية تنفس الأشقياء في جهنم. وعلى العكس من ذلك يكون حال الذين سعدوا: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ورد مكررا عند الحديث عن السعداء وعند الحديث عن الأشقياء: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه الآية فيها تاويلان مختلفان، أحدهما لابن جرير وتانيهما لابن كثير. أما التاويل الأول فيقول فيه ابن كثير: يحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما يفهم من قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا القول يروى أيضا عن الحسن البصري. وإلى نفس هذا التأويل ذهب القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، إذ قال: وجوابنا أن للنار سماء وأرضا وكذلك الجنة ولا يفنيان، فهذا هو المراد. هكذا يقول القاضي عبد الجبار. والتأويل الثاني قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف شيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض، يعنون بذلك أنه دائم أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقوله تعالى: إلا ما شاء الله، وارد مورد الاستثناء من قوله تعالى في سياق الكلام عن الذين شقوا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذا استثناء على غرار قوله تعالى في آية ثانية: قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ويشبهه قوله تعالى في آية ثالثة: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله تعالى في آية رابعة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال السدي: قوله إلا ما شاء الله، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في آية أخرى: خالدين فيها أبدا أبدا بدون استثناء. وقال قتادة: هذا الاستثناء الله أعلم به، الله أعلم بتنياه، هكذا يقول. وقال القاضي عبد الجبار: المراد به أوقات الموقف للمحاسبة، أي مدة كونهم في البرزخ قبل دخول النار. وقال ابن كثير: اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه زاد المسير وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير في كتابه. واختار ابن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وابن سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن، أن الاستثناء هنا عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين، حتى لا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. قال ابن كثير: وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. ويمكن حمل الاستثناء الوارد في هذا السياق إلا ما شاء الله على طريق التأدب مع الله، كقول القائل إن شاء الله، مصداقا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقوله تعالى في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقوله تعالى في سورة سبح الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقوله تعالى تعقيبا على حكمه في شأن الأشقياء: إن ربك فعال لما يريد، إشارة إلى أن الإرادة الإلهية نافذة لا يلحقها أي خلل أو تعطيل، فقد بعث الله إلى الناس الرسل وأقام عليهم الحجج وأنذرهم سوء العاقبة، وها هو يثبت لهم أن الأمر جد لا هزل، وأن قوله قول فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وبذلك يكون عذابهم مطابقا لمقتضى العدل ومنسجما مع روح الحكمة. وقوله تعالى تعقيبا على وصفه لحال السعداء: عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع، تطمين لقلوبهم وتطيب لخواطرهم ودفع لأثر التوهم الذي يشعر به الاستثناء الوارد في شأنهم: إلا ما شاء ربك، إذ أن ظاهره يوهم احتمال انقطاع العطاء الإلهي عنهم، حيث أن ذلك العطاء ليس أمرا واجبا على الله، وإنما هو موكول إلى مجرد مشيئته ومحض منته. ولا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستثناء بالنسبة للسعداء هي أن تبقى قلوبهم معلقة بين جناحي الخوف والرجاء. وذهب الضحاك والحسن البصري إلى أن الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك الوارد في سياق السعداء هو منصب على عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها بعد العذاب، إذ أن هؤلاء لا يصدق عليهم ما يصدق على السعداء الأصليين الذين لم يروا العذاب أصلا من أنهم في الجنة خالدون بدءا وختاما، لأن عصاة الموحدين يمرون بالعذاب الأليم أولا ولا ينالهم عفو الله إلا أخيرا. وقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هذا تعريف من الله تعالى لرسوله بأنه سيوفي المدعوين جزاءهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر طبقا لما يقع عليه اختيارهم وتكسبه أيديهم من الهدى أو الضلال. والمرية هي الشك، والنهي عن الشك في عقيدة عبدة الأصنام الوارد هنا في قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، وإن كان في ظاهره موجها للرسول عليه السلام فإنه موجه في الحقيقة إلى غيره من أفراد المدعوين والمكلفين الذين يتصور في حقهم وجود الشك والمطلوب منهم الوصول إلى اليقين لتمييز الحق من الباطل، نظير قوله تعالى في آية سابقة وجه فيها الخطاب ظاهرا إلى الرسول والخطاب في الحقيقة موجه إلى بقية الناس، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والنبي لم يشك ولم يسأل. وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا أمر من الله لرسوله والمؤمنين بالثبات على الصراط المستقيم، ونهي من الله لرسوله والمؤمنين عن البغي والطغيان ولو كان من يقع عليه البغي والظلم مشركا، وللتحذير من الإقدام على الظلم والتورط في نتائجه قال تعالى عقب النهي عنه إنه بما تعملون بصير، بمعنى أنه يراقبكم ويراقب أعمالكم. ثم وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه لرسوله والمؤمنين من جديد يأمرهم بالابتعاد عن موالاة الظلمة وبالحذر من إعانتهم على الظلم بأي وجه من الوجوه، فقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا يدخل في الركون مجرد المخالطة والمعاشرة دون عون ولا تأييد كما نص عليه القاضي عبد الجبار. وبين كتاب الله أن الله وحده هو الذي يجب أن يكون ولي الذين آمنوا يوالونه وينصرونه ويقفون بجانب أوامره دائما، لأن غير الله وإن تولوه ونصروه فلن يكون لهم وليا ولا نصيرا، إذ ليس بيده ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع، وإذ اعتمدوا على غير الله وكلهم الله إلى أنفسهم وخذلهم خذلانا مبينا. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال ابن كثير يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام على الرسول وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه على الرسول، ثم نسخ عن الرسول أيضا في قول لبعض العلماء. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا خلاف أن هذه الآية تضمنت صلوات الخمس، والذي نختاره أنه ليس في النهار من صلوات إلا الظهر والعصر، وباقي الصلوات في الليل، فزلف الليل ثلاث: في ابتدائه وهي المغرب، وفي اعتدال فحمته وهي العشاء، وعند انتهائه وهي الصبح. وقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، عاقب الأمر بالصلاة مباشرة، شبيه بقوله تعالى في آية أخرى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصلاة إذا أقيمت على الوجه الأكمل هي أحسن الحسنات، وهي أكبر مطهر ومكفر للسيئات بما تعين عليه من محاسبة النفس على الأوزار، وما تدفع إليه دون انقطاع من التوبة والاستغفار. جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، أي كثير الماء، لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي، أي ذلك النهر، هل يبقي من درنه شيئا، أي من وسخه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله تعالى هنا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. معناه أن الله تعالى قادر على أن يضطر الناس جميعا إلى الإيمان بعقيدة واحدة وإلى السير في طريق واحد، لو كان يريد أن يخلق الناس على هذه الطبيعة الآلية المجردة، ولو كان يريد أن يحرمهم من أخص خصائص الإنسان وهي خاصية التمتع بالإرادة والحرية وبملكة التفكير والتقدير والاختيار، لكنه سبحانه خلقهم أناسية مجهزين بعقل وتفكير وبإرادة واختيار، والنتيجة الطبيعية لخلقهم على هذه الصورة اختلاف اختياراتهم واختلاف منازعهم واختلاف مشاربهم، وبالتالي اختلاف عقائدهم ومذاهبهم وتعدد مللهم وأديانهم، ولذلك خلقهم. وفي هذا التفسير يتضح معنى قوله تعالى هنا: ولذلك خلقهم، أي خلقهم على صورة خاصة ميزهم بها عن بقية الحيوانات، وهذه الصورة تقتضي بطبيعتها أن تختلف آراؤهم، فالخلاف مآلها لأنه آثار من آثارها. ومن هنالك كان في الناس شقي وسعيد ومؤمن وكافر، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله تعالى هنا: إلا من رحم ربك، استثناء متصل، أي إلا من رحم ربك فإنه لا يختلف، والمراد به من التزم دعوة الأنبياء والرسل وآمن بها على وجهها دون أن يشوبها بأية بدعة أو ضلالة ولا أن يدخل عليها أي تغيير أو تبديل. وبعبارة أدق، من اختار لنفسه سيرة الرسول وأصحابه فتمسك بها دون أن يحيد عنها وكان من حزب الله الموعود بالفلاح والرحمة والنجاة. وقوله تعالى هنا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذا خطاب من الله لرسوله يتضمن بيان حكمته فيما يقصه عليه من أخبار الأنبياء والرسل السابقين، فهو يضرب له المثل بهم ويحضه على التأسي والاقتداء بسلوكهم ويعرفه بمصير المكذبين للرسل من قومهم. وقوله تعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، إشارة إلى هذه السورة الكريمة سورة هود التي قال عنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. وختمت سورة هود بخطاب من الله لرسوله يأمره فيه بمواصلة عبادته لله في جميع الحالات وبالاعتماد عليه في جميع الخطوات، ويتعهد له مرة أخرى برعايته وعنايته في المنشط والمكره والسراء والضراء. فقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.